ولكن تظل قلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. طيب إذا كانوا يؤتون ما كلفوا به من الطاعات وقد رأوا أنهم فعلوا ما أمرهم الله عز وجل به وأنجزوا ما قد كلفوا به، فلماذا الوجل؟ لماذا يوجلون من أنهم سيرحلون غدا إلى الله؟ لماذا؟ لأنهم يشعرون أن العمل الذي عملوه شيء قليل جدا في حق الله عز وجل، ولأنهم يرون أن طاعاتهم مهما كبرت ومهما كثرت فإنها تبقى حقيرة وتبقى تافهة وقليلة بالنسبة لما يستحقه الله عز وجل من الإنسان. هذه الآية هي مصداق كلام ابن عطاء الله، بل كلام ابن عطاء الله فرع عن هذه الآية في كتاب الله سبحانه وتعالى. كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر المبشرون بالجنة، وقد وردت في أسمائهم أحاديث صحيحة، وكان منهم سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وسعد وسعيد وكثيرون، عشرة معروفين. طيب مفروض ما دام هؤلاء قد بشروا بالجنة أن تطمئن قلوبهم وأن يذهب الروع والوجل من نفوسهم، ذلك لأنهم قد بشروا، وأن يعلموا أيضا، مفروض أن يعلموا أن سبب بشارة الله لهم الأعمال الصالحة التي ينهضون بها من جهاد، من قربات، من صلاة، من صوم، من صدقات، من مبرات. طيب ومع ذلك فقد كان هؤلاء من أشد أصحاب رسول الله وجلا وخوفا، وكان سيدنا عمر يعتقد أنه لا يطمئن إطلاقا ولا يأمن مكر الله عز وجل به حتى ولو وضع أحد قدميه في الجنة وبقيت القدم الأخرى خارجها، لا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى. نعم. وكان سيدنا في وجله وخوفه من الله عز وجل مثل إنسان منغمس في المعاصي، منغمس في الموبقات. ألم تدرس سيرة سيدنا عمر؟ تلاحظوا هذا، عندما حمل ذلك الكيس من الدقيق وما فيه على ظهره وجاء خادمه ليحمله عنه وأصر إلا أن يحمله عنه، انتهره سيدنا عمر وأبعده، قال ابتعد عني، أو تحمل عني يوم القيامة وزري؟ نعم، يعني إن كنت تريد أن تتكرم وتتفضل علي فليس التفضل أن تحمل عبئا من هذا القبيل اليوم، تعال يوم القيامة واحمل عني وزري، إن كنت تستطيع أن تكرمني بذلك فتعال. واحد مثل سيدنا عمر يقول هذا الكلام، كان قد نقش على خاتمه هذه الكلمات الثلاث: كفى بالموت واعظا يا عمر. نعم، وكان دائما ينظر إلى خاتمه، نعم، ليؤخذ بهذا الكلام، نعم، وكان الوجل يأكله ولا يرد. نعم. طيب لو أن سيدنا عمر كان ممن يرى أعماله الصالحة أعمال جيدة وأنه قد ملأ بها صحائف حسناته، قيمة هذا الوجل؟ كان وضعه مصداق قول الله تعالى: والذين يؤتون ما أتوا، أي من الطاعات. قد يظن ظان أن معنى الآية والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، يعني يؤتون ما أتوا من المعاصي لذلك قلوبهم وجلة. لا لا، النبي عليه الصلاة والسلام نبه السيدة عائشة إلى أن المراد الطاعات، والذين يؤتون ما أتوا من الطاعات وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لماذا؟ قد يقول فينا قائل: يعني أمرني الله أن أصلي فصليت، أمرني بالصدقة فتصدقت، أمرني بالزكاة فأديت، أمرني بالحج فذهبت حاجا إلى بيت الله الحرام. فلماذا أنظر إلى طاعات هذه كلها وكأنها لا شيء؟ الجواب هو التالي: كلما كان إيمانك بالله عز وجل إيمانا راسخا، وكلما كان جذور هذا الإيمان مستقرة في عقلك قناعة ويقينا، ومستقرة في قلبك تعظيما ومهابة لله، يعني كلما كان إيمانك بالله حقيقيا لا تقليديا، فلسوف تشعر بعظيم حق الله عليك، ولسوف تشعر بأنك مثقل مثقل مثقل بحقوق لا نهاية لها لله عز وجل، لعلك لا بد أن تشعر بها. فإذا أقبلت إلى الصلوات الخمس تصليها وقارنت بينها وبين حقوق الله عليك، ستجد أن صلاتك لا شيء أبدا، لا شيء، لا سيما عندما تجد أنها مشوبة بكثير من الغفلات، مشوبة بكثير من الرياء، مشوبة بكثير من التكاسل عن أدائها في مواقيتها وكما أمر به الله عز وجل، بل ستخجل من صلاتك. نعم، إذا جاء شهر رمضان وصمت، نعم، أو كنت تصوم الاثنين والخميس كما كان يفعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأردت أن تقارن بين حق الله عز وجل عليك وهذا الصوم، لدى المقارنة ستجد أن صومك لا شيء أمام حق الله سبحانه وتعالى. نعم، لا سيما إذا تذكرت أنك خلال نهار صومك اغتبت، نظرت، عصيت، سمعت ما ينبغي ما لا ينبغي أن تسمعه. نعم طبعا، وأنتم تعلمون آداب الصوم، فتجد أن صومك ليس صوم الربانيين الصالحين فعلا، هو صوم الناس الذين يجرون أنفسهم جرا لبلوغ مرضات الله عز وجل. ثم تتساءل: من الذي أعانك؟ من الذي قواك؟ من الذي أقدرك على صوم؟ الله. تجد أن الفضل كله عائد إلى الله وأنك لم تفعل شيئا، تصدقت، زكيت، أعطيت جزء من مالك للمحتاجين. طيب، تنظر إلى حقوق الله عليك وإلى هذا الذي تقربت به إلى الله عز وجل، ستجد أن عملك لا يساوي واحدا من مليون من حقوق الله عز وجل عليك. كيف تتمنن بهذا على الله وأنت تعلم أن الذي أعطاك المال الذي تتصدق به هو الله، هو الله. لست أنت ملك بالمال، والذي ألهمك أن تعطيه لهذا الفقير من هو؟ الله عز وجل. في بعض الأحيان ولله المثل الأعلى، الأب يريد أن يروض ابنه ويربيه على حب المبرات ورقة القلب وخدمة الفقراء، يصحبه إلى السوق، يجد بعض الفقراء، الفقراء الحقيقيين للذين يحترفون اللهم الفقر، نعم، فيخرج الوالد من جيبه مبلغا من المال ويعطيه لهذا الولد، ثم يلفت نظره إلى ذلك الفقير ويتحدث عنه ويرقق قلبه له ويدفعه بطريقة أو بأخرى إلى أن يذهب فيعطيه شيء من هذا المال. وفعلا يتأثر الولد بما قاله والده فيخرج شيء من هذا المال أو ربما كل المال ويعطيه لذلك الفقير. طيب، الواقع أن هذا العمل عمل والده وليس عمله، لله المثل الأعلى. ما تفعله أنت من القربات مثل ما يفعله هذا الولد. المال ليس مالك، هو مال الله. وانظروا إلى قول الله عز وجل: ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ عندما تقرأ هذا الكلام وتقف أمام معناه السطحي تتباهى بهذا الكلام، ويخيل إليك أنك فعلا عندما تتصدق تقرض الله، تصدق يعني هذا الأسلوب الرقيق من الله. لكن ارجع إلى الآية الأخرى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، آتوهم من مال الله الذي آتاكم. المال مال من؟ مال الله، هو الذي آتاك هذا المال. رسخ الله عز وجل بين جوانحك وفي فكرك هذه الحقيقة لكي لا تخدع، ولكي تعلم أنك لو وضعت يديك على كنوز فهذه الكنوز في الحقيقة هي ملك من وهبك إياها، لكن بعد ذلك تحببا يقول لك: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ ينزل ربنا عز وجل تحببا إلينا نفسه منك منزلة المقترض، منزلة المقترض لحساب ذلك الفقير، وينادي في الناس: من هو هذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ والله عز وجل يعده أن يعطيه بدلا من المبلغ الذي دفعه له 10 أضعاف أو أكثر. من؟ هل رأسا ستصدق أنك فعلا أقرضت الله عز وجل؟ تذكر الآية. نعم. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هذا الكلام هو الحقيقة، والكلام الثاني لطف من ربنا، تحبب من ربنا عز وجل. وكأنك عندما تعطي هذا الإنسان المحتاج تقرض الله، يعني أنت تتعامل مع الله لا تتعامل مع هذا الفقير. هذا معنى كلام الله عز وجل. أحد الصالحين أكرم إنسانا محتاجا بشيء من المال، وذلك المحتاج كان أيضا مثله من الصالحين، فقال له ذلك الإنسان الفقير الذي أخذ منه المال: قال: أنا لا أخذه منك. فقال له المعطي: وأنا لا أعطيك إياه. كل واحد منهما لا يرى إلا الله. المعطي يتعامل مع الله،

كان يؤدي أوامر الله عز وجل أكثر من أي واحد من أصحابه، أكثر من أي واحد. وهو الذي قال الله عز وجل: ليغفر لك الله ما تقدم وما تأخر. وهو الذي قال: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، يعني غير مقطوع. نعم. وهو الذي قال له الله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. طيب، لو أن أعماله الصالحة المبرورة التي كان ينهض بها كان يراها ماثلة أمامه لفرح بها واقتنع واكتفى، لكن كيف كان حاله؟ كان يستزيد ويستزيد من الطاعات ويرى نفسه لم مقصرا في شكر الله عز وجل. كان يفعل أضعاف ما يفعله أحدنا ثم يرى نفسه مقصرا في جنب الله عز وجل. طيب، الباري عز وجل أمرنا بالصلوات الخمس وندب لنا أن نقوم من الليل فنصلي بعض ركعات، ندب وليس واجبا. يعني لو أن أحدنا قام قبل الفجر بنصف ساعة أو ربع ساعة وصلى جيد. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القدر الأكبر من الليل هو القدر الذي يقوم فيه، والقدر الأقل هو القدر الذي ينام فيه. وكم كان يضطجع لينام فكانت المشاعر تصده عن الرقى، فما هو إلا أن يقوم ويتوضأ ويصلي إلى الفجر. ولعلكم تعلمون أنه صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، كما تروي السيدة عائشة تقول: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في فراشي حتى لمس جسدي جسده، ثم قال: أتأذنين لي أن أقوم فأتعبد لربي؟ نعم. يعني شو اللي صار؟ أحدنا يرقد ما شاء الله له أن يرقد ثم يقوم. نعم. قالت له مرة: أحب قربك ولكني أوثر هواك، أي أوثر ما تحبه. قام النبي عليه الصلاة والسلام فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم قام فصلى، فقرأ في الركعة الأولى سورة البقرة، ثم ركع فأطال ركوعه نحو من قيامه، ثم اعتدل فأطال اعتداله نحو من قيامه. من منا يفعل هذا؟ ثم سجد كذلك فطاف الركعة الثانية وهكذا. نعم. وبعد أن ينتهي من صلاته ويستأذنه سيدنا بلال عند الفجر للخروج إلى صلاة الفجر، ويجد الجهد الذي هيمن على رسول الله، ويجد أن قدميه قد تورمتا من القيام طول القيام: يا رسول الله، ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني لو في ذنوب ليش؟ فكان يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أي أنه كان يرى أن أعماله هذه أقل من أن تغطي حقوق الله عليه، فكان يرى أعماله هذه لا شيء. ومن هنا كان الباري عز وجل يتقبلها له. فماذا تقول لو أن واحدا منا قام قبل أذان الفجر بنصف ساعة أو بثلث ساعة وتوضأ وصلى ثلاث ركعات، ثم نظر: أنا قمت صليت ثلاث ركعات قبل الفجر؟ شغل كبير، هذا عمل عظيم. وتصور أنه قد ملأ صحائفه حسنات وأتعب الملائكة بكتابة هذه الحسنات. لاحظوا عمل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يذوق ولا يراه شيئا في شعوره وإحساسه وتعظيمه لله عز وجل، وكيف الواحد منا يشعر أنه قد فعل أمرا عظيما جدا جدا إن قام من الليل فصلى ركعتين، أو أنه تصدق بصدقة على فقير، أو أتيح له أن يذهب فيعتمر عمرة أو يحج، أو مثلا قام فجلس مثل هذا المجلس يعلم أو يدرس أو ينصح أو يعظ أو ألف كتابا أو نحو ذلك. هذا العمل الذي قمت به لا يساوي واحد على ألف من الأعمال التي كان يقوم بها رسول الله، ومع ذلك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أنه لم يشكر الله، أنه لم يشكر الله حق شكره جل جلاله. نعم. طيب، أنا عندما أسمع هذا الاستغفار الذي سماه رسول الله سيد الاستغفار، يخيل إلي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني مقصر جدا جدا مثل هؤلاء الناس المقصرين. يعني هذه الصيغة من الاستغفار شأن الإنسان الذي يشعر أن حياته مليئة بالتقصير والابتعاد عن الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك، يعني أعترف، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب. وهذا الاستغفار العجيب، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. هذا الكلام عادة يقوله إنسان تحمل أوزارا إثر أوزار إثر أوزار، فجاء يقول لله عز وجل يا ربي أعوذ بك من شر ما صنعت، ثم يقول أبوء، ما معنى أبوء؟ أعترف، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أنا معترف بنعمتكم معترف بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا ربي، إذا كان سيدنا رسول الله يخاطب ربه بهذا الكلام، أنا ماذا أقول له؟ كيف نخاطب ربنا نحن؟ ماذا نقول له؟ نعم، نقيم طاعاتنا أمام طاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حقا أن الإنسان كما قال ابن عطاء الله السكندري، كلما رأى طاعاته وقرباته ثائبة في ضمام تعظيمه لله وفي شعوره بعظيم حق الله عز وجل عليه، الباري عندئذ يكون أقرب إلى قبول هذه الطاعة، يقبلها منك. نعم، وكلما رأى العبد عندما يوفق لطاعة من الطاعات أنه قد فعل شيئا عظيما وأنه ملأ صحائفه حسنات طاعات، فليعلم أن عمله مردود على وجهه ملقا عليه. إذا علمنا هذا أيها الإخوة، فانظروا إلى هذا الكلام، إلى هذه الحقيقة التي شرحتها وتجسد في كلام الله وفي عمل رسول الله، انظروا إلى واقعنا اليوم، ما أكثر الذين يعتبون على الله. نعم فعلا يعتبون على الله، لماذا؟ لأن الله لا ينصرهم، ولأن الله سلط عليهم أعداءهم، ولأن الله عز وجل ابتلاهم بالتخلف في حين أنهم مسلمون، أنهم مؤمنون، أن المساجد عامرة، أنهم يؤدون أوامر الله سبحانه وتعالى وحقوقه ويقرؤون القرآن ويتعلمون الشريعة. ها نحن نؤدي ما طلب منا، ومع ذلك فالله عز وجل لم ينجز لنا ما قد وعد، لم ننصر، لم نتخلص من تخلفنا، لم نتغلب على أعدائنا، إلى آخر ما هنالك. انظروا إلى هذه الحقيقة التي يقوله لنا، التي يقولها لنا ابن عطاء الله، مربوطة بكلام الله ومستندة إلى عمل سيدنا رسول الله وموقفنا نحن. هذا الدلال على الله، هذا التمدن على الله عز وجل. يعني أكاد أقول إن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام هو في الواقع ونسل أمر غير مؤمنين بالله، غير مؤمنين بالله. فإن كانوا مؤمنين بالله عز وجل فهذا من أغرب الغرائب. نعم، تعلم الإيمان الحقيقي أولا، وانتقل من الإيمان التقليدي إلى الإيمان الحقيقي قبل كل شيء، ثم ادرس حقوقك التي جعلها الله حقوقا لك، وادرس حقوق الله عز وجل التي هي حقوق لله عليك. قبل كل شيء تعلم، ستجد أن ليس لك أي حق لله، ليس لك أي حق على الله عز وجل. في بينك وبين عقد أنه يكرمك وينصرك ويعطيك، وإذا ما فعل بدك ترفع عليه دعوة، في هيك شيء أنت عبد، وليس لك على الله أي حق. نعم، في شرعنا نعلم أن هنالك حقوق للعباد وحقوق لله. ما يسمى بحقوق العباد الله عز وجل تفضلا منه وتكرما منه جعلها حقوقا لك، وإلا ليست لك حقوق. نعم، كتب على نفسه الرحمة، كتب، لكن من قال أنت يعني تستحق؟ إذا ما أعطاك بدك يعني تعتب عليه وترفع دعوة عليه؟ تعال. نعم، هذا شيء. إذا حتى لو أدينا كل ما قد كلفنا به ووكلنا إلى الشقاء، ليس لنا على الله أي حق، يفعل بنا ما يشاء. نعم، لا راد لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا إذا أدينا كل حقوقنا، لكن تعالوا ننظر ماذا صنعنا. نعم، مطلوب من المسلم إذا أدى عباداته التي كلفه الله بها أن يشعر أنه مقصر فيها كل التقصير ولم يؤديها على حقيقتها، كما عرفنا وكما سمعنا الآن. أنا أتحدى أن يصلي واحد منا وأنا أولكم ركعتين صافيتين من الشوائب، ركعتين فقط صافيتين من شوائب الغفلة، من شوائب الابتعاد عن الخشوع، من شوائب الأفكار الدنيوية، ركعتين بس. أبدا، صلاتنا عبارة عن حركة تعودنا عليها في أجسامنا. نعم، كيف تتمنن على الله بهذه الأمور؟ رب رجل ترد عليه صلاته وتقذف في وجهه كما يقذف ثوب الخلق. نعم، ثوب الخلق يعني ثوب الممزق القديم الرديء. هذا إذا صلينا، هذا إذا كنا من المصلين. طيب، نحن نلهف في ثلاثة أرباع عمرنا وراء المال، وراء المتع، وراء الشهوات والأهواء، وننفق رأس مالنا الذي هو الوقت الثمين

إذا أتيح له أن يقول هذا الكلام فيعلم أن الله سيغفر له ذنوبه كله. لكن من الذي يستطيع أن ينطق لسانه بهذا الكلام إذا كان في دار الدنيا كما أقول لكم يتذكر حقوقه ويضع عليها المناظير المكبرة وينسى حقوق الله سبحانه وتعالى ويلقيها وراءه ضائية؟ نحن خلاصة الكلام نؤدي ما أمرنا الله عز وجل به، نكون كما قال يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فإذا جاء ملك الموت وحان الرحيل من هذه الدنيا نضع نصب أعيننا شيء واحد، رحمة رب العالمين، لطف رب العالمين، كرم رب العالمين. لما الدار الديني هات لشوف شو العمل العظيم اللي أنا عمل عظيم، شو العمل العظيم؟ كل عمل عملته بحكمك، كل كلمة قلتها بإحسانك، كل درهم صدقت فيه بعطائك، كل ركعة صليتها بإقدارك لي. أنا شو أنا جاي أتلمس فضلك، أتلمس إحسانك، أتلمس عطائك. كل من عاش في هذه الحياة الدنيا مشاعره معجونة بحقيقة